الحمد لله الذي تفرد بالخلق والتدبير وتصرف بالحكمة البالغة وبديع التقدير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو اللطيف الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، توالت علينا نعماؤه وترادفت آلاؤه، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه وتقدس عن النظير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء بملة حنيفية وشريعة بيضاء نقية، فهو السراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة ذوي القدر العلي وأصحابه الكرام ذوي الشرف الكبير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الحق والهدى يسير. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واجعلوا مراقبتكم لمن لا يغيب عنكم نظره، وشكركم لمن تترادف عليكم نعمه، وخضوعكم لمن لا تخرجون عن ملكه وسلطانه. ما شغل عن الله فهو شؤم، والتؤدة خير إلا في أمر الآخرة. وعجلت إليك رب لترضى، توبوا من المعاصي واستعدوا ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. بضاعة الأقوياء العمل، وبضاعة الضعفاء الأماني، وإخوان السوء كالنار يحرق بعضها بعضا، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. معاشر المسلمين، ها أنتم في مقتبل عام هجري جديد جعله الله عام خير وبركة وأمن وأمان، وجمع فيه كلمة المسلمين على الحق، وأعز الإسلام وأهله، ونصر الحق وأولياءه. تستعذب فيه المحاسبة وتستحسن فيه وقفات التأمل والاعتبار. إن في قوارع الدهر لعبرا، وإن في حوادث الأيام لمزدجرا، مرور الليالي والأيام يخرب عامرا ويعمر قفرا. فاحذروا الزخارف المضلة، والفرص تفوت والأجل موقوت، والإقامة محدودة والأيام معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، وحديث الزهد ليس تزهيدا في العمل ولا في عمارة الأرض، ذلكم أن الصلاح الإنساني رحمكم الله ينبع من أعماق النفوس ومن القلوب التي في الصدور، تزكو القلوب بالإيمان وأنوار القرآن، وتتطهر النفوس بالطيب من القول والصالح من العمل والحسن من الخلق. مصدر النعيم الأكبر في الدنيا قلب خالقته بشاشة الإيمان، نعيم يغني عن كل نعيم، حتى قال بعض السلف: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. معاشر المسلمين، عالم اليوم يعيش أزمات فكرية كما يعيش مشكلات اقتصادية ومختنقات مالية، وعلاقة الإنسان في ديننا في هذه الدنيا عمل وتسخير وبناء وتعمير. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كما أنها في ذات الوقت علاقة ابتلاء واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وغاية ذلك كله تحقيق العبادة لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمسلمون في عباداتهم يجمعون بين تحقيق العبودية لله وتوحيده والإخلاص له، وبين شهود المنافع وابتغاء فضل الله. في الصلاة، وهي التي مقدماتها طهارة في البدن وطهارة في الثوب وطهارة في البقعة، يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وفي عموم الطاعات وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والممدوحون في كتاب الله عز وجل من عمار البيوت أهل بيع وتجارة، ولكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من هذه المنطلقات والبواعث أيها المسلمون، ومن هذه الحكم والأحكام والربط بين الدين والدنيا وعمل القلب وعمارة الأرض، يستبين طريق الترقي في مدارج الكمال المنشود وروافد الطهر المبتغى الذي يحفظ الحياة ويصونها ويربي النفس ويعلي قدرها وينشر الطمأنينة ويحقق الرضا. معاشر الأحبة، وهذا مزيد إيضاح وبسط لارتباط الدين بالدنيا والعبادة بالعمارة والزهد بالجد والقناعة بالكد، وأنتم في مقتبل هذا العام. يقول علي رضي الله عنه في وصف الدنيا وبيان حالها: دار صدق لمن صدقها، ودار عاقبة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود فيها، مسجد أحباء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه. اكتسبوا فيها الرحمة ورجوا فيها الجنة، فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت بفراقها ونادت بعيبها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت ببلائها البلاء وشوقت بسرورها السرور، فذمها قوم عند الندامة وحمدها آخرون فصدقوا وذكرتهم فذكروا. ويقول أبو سليمان الداراني: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة لأوليائه، فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال والانقطاع. وجاء في الحديث مرفوعا وموقوفا عند أحمد والترمذي وابن ماجه: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أو تقع مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك، وأشد رجاء لأجرها وذكرها من إياها لو بقيت لك، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. وهذه كلها رحمكم الله من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، فافقهوا وتأملوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. أخرجه الحاكم والبيهقي. عباد الله، الزهد في الدنيا يكون في 6 أشياء: في النفس والناس والصورة والمال والرئاسة وكل ما دون الله. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على ذلك: وليس المراد رفضها، فقد كان داود وسليمان عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من الملك والمال والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد البشر على الإطلاق وقدوة الزاهدين، وكان يأكل اللحم والحلوى والعسل ويحب النساء والطيب والثياب الحسنة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين من الزهاد على ما كان لهم من الأموال الكثيرة. وقد قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال: نعم، على أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. قال رحمه الله: ولقد كان الصحابة أزهد الأمة مع ما عندهم من الأموال. وفي عبارة لسفيان الثوري رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا وله مال؟ قال: نعم، إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وفي عبارة أخرى له: الزاهد إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرها